إذاعة بريدة تقدم العلي الأعلى بيده ملكوت كل شيء وخزائنه منها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه يعلم السر وأخفى. أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن سار على دربه وعلى نهجه اقتفى وسلم تسليما. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله، فإنه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. في الجمعة الأولى كان دعاة الفتنة يترقبون وجاءوا يركضون ينتظرون نتاج دعوتهم ويتلهفون إلى ثمار فحيحهم وغدوا على حرق قادرين. فلما رأوا الميادين خالية قالوا إنا لضالون بل نحن منبوذون. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وما علموا أنه قد انتصر سلطان الشرع وغلبت لغة العقل وردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين الفتنة والشقاق بعدما أعلنت الرعية لرعاتها الوفاء معلنة أن هذا هو شأنها حينما يكون حاكمها هو الإسلام وقائدها هو الشرع وسائقها هم العلماء والدعاة والمحتسبون. وبغير ذلك ستظل تقودها العواطف وتسيرها الانفعالات وتكون من بعد ذلك فتنة. ثم جاءت الجمعة الأخرى فقوبل الوفاء بالوفاء وبودل العطاء بالعطاء وتحدث ولي الأمر وفقه الله للهدى ناسبا الفضل لأهله ومقدما الشكر لمستحقيه ممن أثبتوا صدق انتمائهم وأظهروا إخلاصهم. لا أولئك الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للأعداء نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ثم تلاها أوامر كريمة هي في جملتها للناس رخاء، وعلى دعاة التغريب نكتة وردة للوراء، وفي بعضها ترسيخ لهوية الدولة القائمة على الإسلام لا غير، وتثبيت لثوابت كان المنهزمون يراهنون على زوالها وينادون دوما بإلغائها. وتنطق ألسنتهم الكاذبة وأقلامهم القذرة بمعاداتها وما تخفي صدورهم أكبر. وأمام ما حدث وجل الموقف عبر هذه الوقفات. أولا، إن من مبادئ ديننا الراسخة ومن معالمه الكريمة أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأن من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وأن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. إن من أقبح الناس خلقا ذلك اللئيم الكنود الذي لا يستشعر فضل المحسن إليه ولا يقابله بالحسنى. وأشد قبحا من قابل الإحسان بالإساءة والإكرام بالجحود. إن المؤمن ليس بالجشع الذي لا يهزه إلا فيض الإكرام ومزيد الإنعام، بل إن نبحة من الإحسان كافية لأن تثير فيه دواعي الشكر والمكافأة ولهذا جاء في الحديث عند أحمد: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. إن من الناس من جفت عندهم ينابيع المروءة، وشحت في قاموسه الكلمات الطيبة، فلا يعرف إلا النقد والتجريح، ولا يهتز شعوره إلا بمقدار ما ناله من الإحسان، بل وحتى مع الإحسان يتعاجز عن المكافأة ولو بكلمة طيبة، بحجة أن ما ناله هو له حق وعلى الدولة واجب. إنه لكي تبقى دافعية الإحسان قائمة بين الناس، فلا بد من تطبيق المبدأ الشرعي: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن البشر يؤثر فيهم المكافأة على إحسانهم حتى بالدعاء والثناء، ومقابلة إحسان الناس ببرود وعدم مبالاة يقتل فيهم المبادرة للإحسان، ويضعف عندهم التفكير في الآخرين، ويقتل المروءة والندة والنقوة، ويفشي السلبية والأثرة، لأن من طبيعة الإنسان أن تقوى اندفاعاته بالشكر، وإن كان القصد فيه أن لا يبتغي شكرا ولا جزاء. أولم ينشط عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقيام الليل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل؟ وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لي لحفرته لك تحفيرا. إنما أصدره ولي الأمر من قرارات، وإن كانت هي حقا للناس وواجبا على الدولة، فإن موقفنا تجاهها هو تقديم الشكر والثناء والدعاء، فإن الكلمة الطيبة مما يدفع للمزيد ويشجع على الاستمرار، ومما تملك به القلوب، فلا يسبقنكم دعاة التغريب والفساد إلى استثمار الحدث، فيظهرون أمام الناس أنهم هم من يحفظ الجميل، وأنهم أهل الوفاء، وممن يثني على الإحسان، فيحققون من خلال ذلك مآربهم الجميلة. أولا يكفي لشكرهم أنهم قابلوا شعبهم بالعطايا، ومن حولنا حكام يواجهون شعوبهم بالقتل والمنايا، فجزى الله ولاة الأمر خيرا، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. وثانيا، طارت النفوس فرحا بالعطايا والهبات، ولربما رضي الناس بذلك واطمأنوا بها، ونسوا أن المسلم أكبر من أن يكون همه دنيا تصيبها أو عطية ينالها. إنه مع سرورنا بصلاح أمور دنيانا، فيجب أن لا يشغلنا ذلك عن الهم الأكبر والاهتمام الأعظم بشأن الدين وصلاح البلاد. إن سعادتنا بما يصلح أمر الدين وما يطمع المفسدين أعظم وأكبر من فرحنا بعطايا مادية تمضي مع الأيام ويذهب أثرها بتقادم الأعوام. إنه لا يصح من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون العطايا المادية مشغلة له عن العمل للدين والغيرة على الحرمات، ولا أن تكون موهنة لعزيمته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يصح من مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن تشغله دريهمات زائلة عن مقارعة المفسدين والمطالبة بإيقاف سير المنكرات وطوفان الحرب على العقيدة والأخلاق، والتي يحمل رايتها دعاة التغريب والراقصون على الجراح. نفرح ونسعد ومن حقنا ذلك بما نالته الرعية من مشاريع وعطايا تخفف من معاناتها، لكننا في الوقت ذاته لن ننسى أن هناك دعاة على أبواب جهنم ما زالوا يعملون، ينشرون عفناهم في زوايا الصحف وعبر المنتديات الاقتصادية والمؤتمرات التعليمية والإعلامية. فالفرح بالدنيا لا يعني أن تكون هي أكبر همنا ومبلغ علمنا، وأن تشغلنا عما يحفظ أمننا ويديم رخاءنا، وهو الدين وحده. ولهذا بعد أن قال ربنا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة بيتي. قال بعدها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده وبهذه الرحمة التي يفاضها عليهم من الإيمان فبذلك وحده فليفرحوا، فهذا هو الذي يستحق الفرح، لا المال ولا أعراض هذه الحياة، إن ذلك هو الفرح الإيماني الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة، فيجعل هذه الأعراض قادمة للحياة لا مختومة، ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبدا خاضعا لها. والإسلام لا يحجر أعراض الحياة الدنيا ليحجرها الناس ويزهد فيها، وإنما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد، مطمحهم أعلى من هذه الأعراض وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض. الإيمان عندهم هو النعمة، وتأدية مقتضيات الإيمان هي الهدف، والدنيا بعد ذلك هي مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم. إن الأرزاق المادية والتيسيرات الدنيوية يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية وعناء الإنسان في الدنيا والآخرة حينما تصرفه عن طاعة الله، أو تدفعه للبغي والظلم وإيذاء للعباد، أو تصده عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تضعف غيرته على حرمات الله وشريعته، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وأقبح من ذلك وأشنع أن تكون هذه المطامع الدنيوية وسيلة لأن يكون الإنسان ممن يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فلنستشعر جميعا أن القيمة العليا والهم الأكبر والفرحة العظمى يجب أن تكون لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفي الصدور ويحرر الرقاب ويحقق الأمن والرخاء ويبسط السعادة والهناء. وثالثا: جاءت الأوامر من ولي الأمر شاملة ما يهم الرعية في أمر دينها ودنياها. وفرحتنا الكبرى هي بما يحفظ لنا ديننا ويحافظ على ثوابتنا، لأنها وحدها هي الكفيلة بحفظ الأمن ودوام الرخاء وتحقيق التلاحم والتفاهم. أما العطيات المادية فسيبقى أثرها ما بقيت، فإذا ما انتهت تطلع الناس إلى مثلها وإن لم يعطوا منها إذا هم يفقدون. جميل ما صدر من أوامر، ولكن النفس تطمح للمزيد، وباب الإصلاح باب واسع. جميل أن تحل مشكلة القرض، ولكن الأجمل أن تحل مشكلة الأرض. وجميل ما أصدره ولي الأمر من قرار يحفظ للعلماء قدرهم بعد أن ظلوا سنين عددا تنهشهم أقلام الكذبة الكذبة، وأصبحوا حما مستباحا لكل ساقط وساقطة ممن لا يرجون لله وقارا ولا يعرفون لعالم أو داعية مقدارا. فجاء القرار ليلزم هذه الأفواه النتنة ويسكت تلك الأقلام المأجورة التي تريد إسقاط الدين من خلال إسقاط رموزه. وإن أغيرمة الصحابة لا يردعهم إلا مثل هذا الأمر المبارك، لأنهم لا يحترمون أنفسهم فضلا عن أن يحترموا أحدا، ولا يرون مصلحة الوطن حتى يغلبوها، ولا يعرفون لولاة الأمر حقهم حتى يحترموا مبادئهم ومنهجهم وإن قالوا ما قالوا. ولكن طموحنا أن يكون القرار شاملا لكل علمائنا ودعاتنا ورجال الحسبة في بلادنا، وأن يتضمن منعا من التطاول على ثوابتنا وأحكام شريعتنا مما نراه ونقرأه عبر الكتابات والرسوم الساخرة. وجميل ما أصدره ولي الأمر من دعم للحلقات ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، ليكون هذا القرار حجرا يلقم به أفواه الحاقدين والمرجفين. ولكن الأمل أن يظل هذا الدعم دائما في كل عام، لتواصل هذه الجهات جهدها لنشر الخير للغير ولتعزز الأمن الفكري وتحفظ الأمن الأخلاقي. وجميل قرار ولي الأمر بدعم الهيئات لاستكمال بناياتها، ليكون هذا القرار صدمة قاسية للمراهنين على بقائها والمطالبين بزوالها والحاقدين عليها وعلى رجالها. والأماني أن يضاف إلى ذلك دعم كوادرها وإعزاز رجالها وحماية أجسادهم وأعراضهم ودعم البرامج لتطويرها ورفع كفاءة رجالها. وجميل قرار ولي الأمر بإنشاء مكاتب للإفتاء في كل بلد ليسهل على الناس السؤال عن أمر دينهم. وجميل مع ذلك أن توقف تلك الفتاوى الهزيلة التي ما زالت تصدر من أشخاص تباطؤوا الشهرة فبحثوا عنها في تمييع أمور الدين وتسهيل المعصية للعاصين. إنما صدر من أوامر من ولي الأمر لهو أمر يسلم الصدر ويفرح القلب، وهي مما يعزز تلاحمنا ووحدتنا ويغرس الحب بيننا، ولكننا نطمح بالمزيد لتكون بلادنا كما كانت مهابة الجانب عزيزة المنال راسخة البنيان كما رسم سياستها المحمدان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله. ويوم أن تصدق النوايا ويحسن القصد ويكون الدين هو الحاكم والمهيمن فحينها سيفرح المؤمنون بنصر الله وتأييده ويصبح الأعداء على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فالوقفة الرابعة: إنما صدر من أوامر كريمة هي تاج على رؤوس أهل هذه البلاد لا يراه إلا المحرومون من غيرنا. سعد بها من سعد واستبشر بها من استبشر وذاق حلاوتها كثير من الناس، لكن فئة كبيرة من مجتمعنا كانت تستمع للقرارات بكل شوق ولهب تترقب ما يثلج صدرها وما يزيل همها ويعيد البسمة إلى بيوتها. سمعوا القرارات فأعقبوها بكاء وحسرة وألما لأنها خلت مما يحقق آمالهم. إن هذه الفئة هم أهالي الموقوفين تحفظا، وأبناؤهم ليسوا ممن تورط في تكفير ولا تفجير، ولم يتلطفوا بقتل أنفس معصومة، وإنما ربما زلت ببعضهم القدم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن العفو من شيم الكرام، وإنما العفو عند المقدرة، وعسى أن يجدوا في سفينة الإحسان لهم مركبا لكي ينقطع الطريق على دعاة التحريش وأرباب الإثارة والتشويش. إن عقد العطايا والمكرمات سيبدو أكثر جمالا إذا أضيف إليه جوهرة العفو على الخاطئين. وإن جدار تلاحمنا وتآنفنا وتوادنا سيظل شامخا قويا يوم أن يضاف إليه لبنة الصف عن الموقوفين، ليظل البناء قويا فتهاوى أمام قوته كل قرون الأعادي، ولن يستطاعوا أن يظهروه وأن يستطيعوا له نقبا. إننا نترقب من ولاة أمرنا وفقهم الله أن يتوجوا قراراتهم الكريمة بأمر يعيد البسمة إلى وجوه ظلت تغالب الأحزان سنين عددا، فتطفو القلوب ويتوحد الصف والكلمة أمام العدو الذي يتربص بنا. وفي الوقت ذاته نناشد أهاليهم وكل من يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن يظل متواصلا مع ولاة الأمر ومع المؤثرين من العلماء زيارة ومكاتبة ومهاتفة وإبراقا، وأن نتجنب من الوسائل ما فيه تهييج وتهزيم للموقف، وأخلق من الصبر أن يحظى بحاجته، ومزمن القرع للأصاب أن يلجا، وإن الله بإذنه جاعل لهم فرجا ومخرجا. وآخر الوقفات أيها المسلمون، عجبا لابن آدم يتفانى بالتوكل للمخلوق وينسى الخالق، يظل يترقب عبدا من عبيد الله ليتحفه بمكارمه. ورب العزة والجلال ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وينادي: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ ومع ذلك لا يجد من يستجيب. عجبا لابن آدم، يكاد قلبه يطير فرحا وأنسا بعطايا عبد من عبيد الله في الثانية ظهرا، فكيف بعطايا من خزائنه ملاء ومن بيده ملكوت كل شيء في الثانية ليلا؟ عجبا لابن آدم، يغلو في مدح المخلوق ويسرف في الثناء لأجل ما ناله من العطاء، فوالله لو شكرنا الخالق كما نشكر المخلوق لفاضت النعم وعمت البركات، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنما أصدره من ولي الأمر من قرارات يشكر عليها ويثنى عليه بها، لكن من قبل هذا فليشكر الله الذي هداه لهذا وسخره، وما كان ليفعل ذلك لولا أن هداه الله ووفقه في وقت سلط الله فيه حكاما على شعوبهم يقتلون فريقا ويأسرون فريقا. فليشكر الله الخالق الرازق الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الليل والشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فليشكر الله الكريم الرحيم بالعمل بشريعته والقيام بفرائضه والغيرة على دينه. اعملوا آل داود شكرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فليشكر الله على نعمته بالإحسان إلى خلقه والتصدق مما نالنا من العطيات والتوسيع على الزوجات والعيال والإهداء إلى الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. وليشكر الله على نعمته بالاعتراف بها ونسبتها إلى موجدها سبحانه والاستعانة بها على طاعة الله عز وجل. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. ربنا وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومعاصيك، واجعلهم نمرة لدينهم وقوة لأوليائك وسيفا صارما على رقاب أعدائك. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أذلهم بالفرج العاجل بعز عزيز أو بذل ذليل يا رب العالمين. اللهم فرج كربة إخواننا في ليبيا وانصرهم على طاغيتهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربة إخواننا أهل السنة في الشام وانصرهم على النصيرية الكفرة الملحدين. اللهم فرج كربة إخواننا أهل السنة في إيران وانصرهم على الرافضة المجوس الحاقدين. اللهم انصر السنة وأهلها في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويعادي أولياءك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.